بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي مفسرا قول الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء. قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم، أي إن فعلنا هو، يقول ابن جزي، أي إن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلنا. ثم قال ابن جزي مجيبا على كلامهم، قال: والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضاه على من يشاء من عباده. ثم قال: ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، فإن لو تكون للتمني. والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غيره ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. طيب، لا شك أنهم يتمنون ذلك يوم القيامة، ولا شك أنهم يجادلون بالقدر في هذه الدنيا، فإن الله لا يهدي من يضل، قرئ بضم الياء من يهدى وفتح الدال على البناء للمفعول، أي لا يهدي غير الله من يضله الله، وقرئ يهدي فتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. وما لهم من ناصرين، الضمير عائد على من يضل لأنه في معنى الجمع. بلى، رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت، أي إنه يبعث، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اللام تتعلق بما دل عليه بلى، أي يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. إنما قولنا لشيء، الآية، برهان أيضا على البعث لأنه داخل تحت قدرة الله. إذن هكذا انتهى كلامه على هذا المقطع، وهذا التفسير يعني يكون مجتزأ بهذه الطريقة، فلا بد من المرور. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. التفسير، أي وقال المشركون محتجين كذبا بالقدر على شركهم وتحريمهم ما لم يحرمه الله، لو شاء الله ما عبدنا شيئا من دونه ولا حرمنا شيئا من الأنعام التي ابتدعنا تحريمها، ففعلنا إذن لذلك دليل على رضاه عن أعمالنا، وإلا لقدر غير ذلك. كذلك فعل الذين من قبلهم، أي مثل هذا الإشراك وتحريم ما أحل الله والاحتجاج بالباطل الصادر من المشركين على مشروعية ذلك تكذيبا للرسل، فعل من قبلهم من المشركين فأهلكهم الله، فهل استدلوا بهلاك أولئك على أن الله غير راض عن فعلهم وعلى عدم صحة حجتهم؟ فقال الله رادا على شبهتهم: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، أي ليس الأمر كما تقولون من أن الله رضي أفعالكم هذه، بل أنكرها عليكم ونهاكم عنها على ألسنة رسله، فإنها وظيفتهم، ووظيفتهم تبليغ الرسالة تبليغا واضحا موضحا لطريق الحق بما لا يبقى معه حجة لأحد، فقد بلغوكم وأوضحوا لكم، فصار وبال كفركم وعصيانكم عليكم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي ولقد بعثنا في كل طائفة من الناس رسولا يأمرهم بعبادة الله وحده وترك عبادة كل من دونه كالشياطين والأصنام، فحجته سبحانه قد قامت على جميع الأمم. فمنهم من هدى الله، أي فمن الأمم من هداهم الله فأرشدهم إلى دينه ووفقهم إلى الإيمان به واتباع رسوله وطاعته. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي ومن الأمم من وجبت عليهم الضلالة ولزمهم الكفر فأهلكهم الله، كما قال تعالى فمنهم شقي وسعيد، وقال سبحانه فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي فسيروا في الأرض للاعتبار، فانظروا إلى آثار عذاب الله للأمم السابقة من الذين كذبوا الرسل فصار آخر أمرهم الهلاك. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، أي إن تحرص يا محمد على هداية المشركين لاتباع الحق فإن الله لا يهدي إليه من قدر بحكمته وعدله دوام ضلاله، فلن يهتدي أبدا ولو حرصت على هدايته. فلا تجهد نفسك في أمره وبلغه ما أرسلت به لتقوم عليه الحجة. وهذا كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ونحوه قول تعالى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، ومنه قول تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال وما لهم من ناصر، أي وما للضالين من ناصرين يمنعون عنهم عقوبة الله وينقذونهم من عذابه. وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، أي وحلف مشركو قريش بالله وغلظوا الأيمان وأكدوها على أن الله لا يبعث الموتى بعد أن صاروا ترابا. بلى وعدا عليه حقا، أي بلى سيبعث الله الموتى، وعد سبحانه بذلك وعدا لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله باعثهم يوم القيامة بعد موتهم فيخالفون الرسل، وهذه المخالفة جهلا منهم ويقعون في الكفر، ليبين لهم الذي يختلفون فيه، أي سيبعث الله الموتى ليظهر لهم في الآخرة الحق الذي كانوا يختلفون فيه في الدنيا، ومن ذلك اختلافهم في ثبوت البعث، ويحكم بينهم ويجزي كلا بما عمله. قالوا ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، أي وليعلم الذين كفروا بالله تعالى وأنكروا البعث أنهم كانوا في الدنيا كاذبين في حلفهم على أن الله لا يبعث من يموت. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي إنما قولنا لشيء نريد إيجاده أن نقول له مرة واحدة كن فيكون كما أراد الله بلا تأخير ولا تعب ولا مشقة، ومن ذلك إحياء الموتى. فنسأل الله العظيم الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن أن يدفع البلاء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.